الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، قال يجر إزاره. الإزار هو ما يلبس في النصف الثاني من البدن، النصف الأسفل من البدن، هذا هو الإزار. وفي هذه الرواية هنا ذكر الإزار فقط، لأن الإزار هو الذي يكون فيه الخيلاء في الغالب حين يجره الإنسان. وقد مرت معنا الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تحت الكعبين من إزار ففي النار، هذا إذا لم يكن خيلاء. وأما إذا كان خيلاء وجر الإنسان ثوبه ولباسه تحت كعبيه، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وهذا الرجل هنا يجر إزاره كما قال صلى الله عليه وسلم خيلاء، يعني مختالا. وقد جاء في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله، رواه البخاري ومسلم رواية أخرى، ذكر بأنه يلبس رداء، يلبس حلة، والحلة هي إزار ورداء. يلبس حلة يعني يلبس الإزار والرداء، وهو مختال ومتكبر. فقال يجر إزاره من الخيلاء، من الخيلاء يعني مختالا ومتبخترا، يجر إزاره مختالا ومتبخترا. فقوله صلى الله عليه وسلم من الخيلاء، هذا لا شك أن فيه الكبر، لأن الخيلاء هي الكبر والإعجاب بالنفس. ومن ثم سميت الخيل خيلا، الخيل سميت خيلا لأنها معجبة بنفسها. وإذا قلت اختال اختيالا بمعنى تكبر، يعني يتكبر. فهذا المختال يعني هو متكبر ومعجب بنفسه. وإنسان الذي يعجب بنفسه يرى نفسه بعين الكمال، يرى نفسه بعين الكمال، ولا يتذكر، ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا زاد على ذلك أن ترفع على الناس فيكون متكبرا، هذا هو المعجب بنفسه، يرى نفسه بعين الكمال لا يرى فيها نقص. ومن جهة أخرى ينسى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إذا كان مع ذلك يتعالى على الخلق ويترفع عليهم فيكون هذا متكبرا، فهذا هو الكبر. فهذا الرجل يخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان يجر، يمشي في الأرض ويجر إزاره خيلاء، متكبرا ومختالا ومتبخترا. قال صلى الله عليه وسلم: خسف به. ومراد خسف به يعني خسف الله جل وعلا به الأرض. وسيأتينا الرواية الأخرى: إذ خسف الله به. وهذا يدل على السرعة، أن سرعة الخسف به ابتلعته الأرض، انشقت الأرض وابتلعته. قال عليه الصلاة والسلام: فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. التجلجل أصله هو الحركة مع الصوت. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يتجلجل في الأرض، أي أنه يسوخ في الأرض، يسوخ في الأرض بعد أن انشقت وابتلعته الأرض، فهو يسوخ في الأرض ويضطرب فيها، يعني حركته فيها هنا مع اضطراب، انتقاله فيها من شق إلى شق هذا مع اضطراب، فهو يضطرب فيها، وهذا معنى التجلجل. فهذا الرجل يخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله خسف به وما زال يتجلجل في الأرض، قال إلى يوم القيامة، يعني هذا التجلجل في الأرض باق إلى يوم القيامة، جزاء لصنيعه الذي هو الكبر. فهذا الرجل كان يمشي متكبرا، يمشي متكبرا، يلبس حلة ولا يلبس إزارا، يجره ويتكبر، يمشي مختالا ومتبخترا. فخسف الله جل وعلا به الأرض، فهو يتجلجل فيها كما قال صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهذا التجلجل، هذا التجلجل يمكن أن يكون تجلجلا برزخيا، أي أن الرجل هذا مات ثم هذا التجلجل هو في البرزخ إلى يوم القيامة، إلى أن يبعث الناس يوم القيامة، فهو باق هكذا. ومن ثم ألغز العلماء لغزا، قالوا كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، قالوا: كافر لا تأكل الأرض جسده. من هو الكافر الذي لا تأكل الأرض جسده؟ فحمله على هذا الذي في الحديث، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم يتجلجل في الأرض ليوم القيامة، هذا في دليل على أن الأرض لا تأكل جسده، فلهذا الغزو به فقالوا كافر لا تأكل الأرض جسده، يعني بعد موته. ويحتمل الحديث أن الرجل ما زال حيا، أن هذا في الحياة الدنيا فهو حي وما زال يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا تمضي 100 عام، فإذا مضت 100 عام فلا يبقى على وجه الأرض ممن هو فيها، فنقول هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ممن هو على وجه الأرض، وهذا الرجل ليس على وجه الأرض وإنما هو داخل الأرض يتجلجل فيها. ولهذا العلماء وجهوا ذلك ممن قال إن الرجل لازال حيا في الحياة الدنيا، فهم إما العلماء رحمهم الله بين قائل أنه ما زال حيا ويتجلجل، وبين من قال إنه مات وهذا التجلجل هو تجلجل برزخي الله عز وجل أعلم به. والشاهد في الحديث أن هذا الرجل لما خسف به، لماذا خسف الله جل وعلا به الأرض، لماذا انشقت الأرض وابتلعته وما زال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا ما الذي صنعه؟ تكبر، هذا الرجل تكبر، كان يجر إزاره ويمشي في الأرض متبخترا ومختانا، أي متكبرا معجبا بنفسه، وهذا لا شك أنه يدل على خطورة الكبر، وأن المتكبر قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، والله جل وعلا يعجزه شيء، قد يخسف بواحد متكبر الأرض مثل ما صنع بهذا الرجل الذي يحدث عنه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يذكر لنا هذا؟ لماذا يخبرنا عن قصة رجل من الأمم السابقة خسف الله به الأرض لأنه كان يمشي متبخترا ومختالا يجر إزاره مختالا؟ لما أخبرنا بهذا تحذيرا؟ وهذا يدل على أن الخسف هذا قد يقع في الأمة، في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يخسف الله جل وعلا الأرض بواحد منها ممن وقع في مثل ما وقع في هذا الرجل الذي مشى متبخترا ومختالا. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، رواه أحمد والبزار. في هذه الرواية قال خرج في بردين، يعني تثنية برد، قال أخضرين يختال فيهما، وهذا الشاهد مثل السابق، يختال يعني يتكبر ويمشي مختالا، قال أمر الله الأرض فأخذته، وهذا بيان لقوله فخسف به في الحديث السابق، يعني إن الله جل وعلا خسف به وأمر الأرض فابتلعته. قال وعن جابر رضي الله عنه أحسبه رفعه إن رجلا كان في حلة فتبختر واختال فيها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهنا نص على أنه كان في حلة، في الحديث الأول قال إزار وهنا في حلة، والحلة هي ما يجمع بين الإزار والرداء مما يستر أعلى البدن ويستر أسفل البدن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، هذا الذي يعجب بنفسه كما ذكرت آنفا ينظر لنفسه بعين الكمال، والإنسان إذا كان ينظر لنفسه بعين الكمال هذا أبدا ما يتذكر نعمة الله عليه فيكون ناسيا لنعمة الله عليه، وإذا زاد على ذلك الذي ينظر لنفسه بعين الكمال ويحتقر غيره ويرتفع على غيره ويتعالى عليهم فهذا هو الكبر والعياذ بالله. قال مرجل رأسه، يعني قد مشط رأسه، مرجل رأسه، وهذا لا يعني أن الإنسان ما يجوز له أن يصنع ذلك ولا أن هذا من الخيلاء، فلا بأس به أن يرجل الإنسان رأسه ولا يمشط رأسه، هذا لا بأس به، لكن هذا الرجل الأمر الخطير الذي فعله هو الاختيال والتكبر، ولهذا قال يختال في مشيته، يعني يمشي وهو مختال يزهو بنفسه ويعجب بنفسه ويتكبر. قال إذ خسف الله به، وقوله في هذا الحديث إذ خسف الله به هذا يدل على سرعة ذلك، أن هذا الأمر قد وقع له سريعا، انشقت الأرض وابتلعته بعد أن أمرها الله عز وجل، فانشقت الأرض وابتلعته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.